شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم فاستمتعوا، يعني متعة النساء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير، وحدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة عن سلمة بن الأكوع قال كنت أسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح قط. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينما نحن كذلك إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع شيئا من حقب البعير فقيد به البعير، ثم جاء يمشي حتى قعد معنا يتغدى، قال فنظر في القوم فإذا ظهرهم فيه قلة وأكثرهم مشاه، فلما نظر إلى القوم خرج يعدو، قال فأتى بعيره فقعد عليه، قال فخرج يركضه وهو طليعة للكفار، فاتبعه رجل منا من أسلم على ناقة له ورقاء، قال إياس قال أبي فاتبعته أعدو على رجلي، قال ورأس الناقة عند ورك الجمل، قال ولحقته فكنت عند ورك الناقة، وتقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل، فقلت له إخ، فلما وضع ركبته الجمل إلى الأرض، اخترطت سيفي فضربت رأسه، فندر، ثم جئت براحلته أقودها، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، قال من قتل هذا الرجل؟ قال ابن الأكوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه إلى فزارة، وخرجت معه حتى إذا دنونا من الماء عرس أبو بكر، حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة فوردنا الماء، فقتل أبو بكر من قتل ونحن معه، قال سلمة فرأيت عنقا من الناس فيه مذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فأدركتهم فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم قاموا، فإذا امرأة من فزارة عليها قشع من أدم، معها ابنة من أحسن العرب، فجئت أسوقهن إلى أبي بكر فنفلني أبو بكر ابنتها، فلم أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة، ثم باتت عندي فلم أكشف لها ثوبا حتى لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال يا سلمة هب لي المرأة، قال يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، قال فسكت حتى إذا كان الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ولم أكشف لها ثوبا، فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، قال قلت هي لك يا رسول الله، قال فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها أسراء من المسلمين كانوا في أيدي المشركين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال أخبرني أبي قال بارز عمي يوم خيبر مرحبا اليهودي فقال مرحب قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب فقال عمي عامر قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب يسفل له فرجع السيف على ساقه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه قال سلمة بن الأكوع فلقيت ناسا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بطل عمل عامر قتل نفسه قال سلمة فجئت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم أبكي قلت يا رسول الله بطل عمل عامر قال من قال ذاك قلت ناس من أصحابك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذاك بل له أجره مرتين إنه حين خرج إلى خيبر جعل يرجز بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم يسوق الركاب وهو يقول تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال عامر يا رسول الله قال غفر لك ربك قال وما استغفر لإنسان قط يخصه إلا استشهد فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب قال يا رسول الله لو متعتنا بعامر فقدم فاستشهد قال سلمة ثم إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى علي فقال لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله قال فجئت به أقوده أرمد فبصق نبي الله صلى الله عليه وسلم في عينه ثم أعطاه الراية فخرج مرحب يخطر بسيفه فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أوفيهم بالصاع كيل السندرة ففلق رأس مرحب بالسيف وكان الفتح على يديه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال قدمنا المدينة زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا أنا ورباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله كنت أريد أن أبديه مع الإبل فلما كان بغلس غار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل فقلت يا رباح اقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أغير على سرحه قال وقمت على تل فجعلت وجهي من قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرات يا صباحاه ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي فجعلت أرميهم وأعقر بهم وذلك حين يكثر الشجر فإذا رجع إلي فارس جلست له في أصل شجرة ثم رميت فلا يقبل علي فارس إلا عقرت به فجعلت أرميهم وأنا أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فألحق برجل منهم فأرميه وهو على راحلته، فيقع سهمي في الرجل حتى انتظمت كتفه، فقلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فإذا كنت في الشجر أحرقتهم بالنبل، فإذا تضايقت الثنايا علوت الجبل فرديتهم بالحجارة، فما زال ذاك شأني وشأنهم أتبعهم فأرتجز حتى ما خلق الله شيئا من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري فاستنقذته من أيديهم، ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 رمحا وأكثر من 30 بردة يستخفون منها ولا يلقون من ذلك شيئا إلا جعلت عليه حجارة وجمعت على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا امتد الضحى أتاهم عيينة بن بدر الفزاري مددا لهم وهم في ثنية ضيقة، ثم علوت الجبل فأنا فوقهم، فقال عيينة ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح ما فارقنا بسحر حتى الآن، وأخذ كل شيء في أيدينا وجعله وراء ظهره. قال عيينة لولا أن هذا يرى أن وراءه طلبا لقد ترككم ليقم إليه نفر منكم، فقام إليه نفر منهم أربعة فصعدوا في الجبل، فلما أسمعتهم الصوت قلت أتعرفوني؟ قالوا ومن أنت؟ قلت أنا ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يطلبني منكم رجل فيدركني ولا أطلبه فيفوتني. قال رجل منهم إن أظن، قال فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، وإذا أولهم الأخرم الأسدي وعلى أثره أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أثر أبي قتادة المقداد الكندي، فولى المشركون مدبرين، وأنزل من الجبل فأعرض للأخرم فأخذ عنان فرسه، فقلت يا أخرم أذن القوم يعني احذرهم، فإني لا آمن أن يقطعوك فتئد حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليت عنان فرسه فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن، فاختلفا طعنتين، فعقر الأخرم بعبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله، فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن، فاختلفا طعنتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة، وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم، ثم إني خرجت أعدو في أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد، فأرادوا أن يشربوا منه فأبصروني أعدوا وراءهم، فعطفوا عنه واشتدوا في الثنية، ثنية ذي بئر، وغربت الشمس، فألحق رجلا فأرميه، فقلت خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. قال فقال يا ثكل أمي أكوع بكرة، قلت نعم أي عدو نفسه، وكان الذي رميته بكرة، فأتبعته سهما آخر، فعلق به سهمان ويخلفون فرسين، فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على الماء الذي حليتهم عنه ذو قرد، فإذا بنبي الله صلى الله عليه وسلم في 500، وإذا بلال قد نحر جزورا مما خلفت، فهو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله خلني فأنتخب من أصحابك 100 فأخذ على الكفار بالعشوة فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال أكنت فاعلا ذلك يا سلمة؟ قال نعم والذي أكرمك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه في ضوء النار، ثم قال إنهم يقرون الآن بأرض غطفان. فجاء رجل من غطفان فقال مروا على فلان الغطفاني، فنحر لهم جزورا. قال فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة فتركوها وخرجوا هرابا. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الراجل والفارس جميعا، ثم أردفني وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة. فلما كان بيننا وبينها قريبا من ضحوة وفي القوم رجل من الأنصار كان لا يسبق، جعل ينادي هل من مسابق؟ ألا رجل يسابق إلى المدينة؟ فأعاد ذلك مرارا وأنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مردفي. قلت له أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي خلني فلأسابق الرجل. قال إن شئت. قلت اذهب إليك فطفر عن راحلته وثنيت رجلي فطفرت عن الناقة، ثم إني ربطت عليها شرفا أو شرفين يعني استبقيت نفسي، ثم إني عدوت حتى ألحقه فأصك بين كتفيه بيدي. قلت سبقتك والله أو كلمة نحوها. قال فضحك وقال إن أظن حتى قدمنا المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا أيوب بن عتبة أبو يحيى قاضي اليمامة قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدأوا بالعشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا أيوب بن عتبة قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سل علينا السيف فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد عن سلمة أنه كان يتحرى موضع المصحف، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة ممر شاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد عن سلمة قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، فذكر الحديبية ويوم حنين ويوم القرد ويوم خيبر. قال يزيد ونسيت بقيتهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة قال جاءني عمي عامر فقال أعطني سلاحك. قال فأعطيته. قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبغني سلاحك. قال أين سلاحك؟ قال قلت أعطيته عمي عامرا. قال ما أجد شبهك إلا الذي قال هب لي أخا أحب إلي من نفسي. قال فأعطاني قوسه ومجانه وثلاثة أسهم من كنانته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد عن سلمة أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في البدو فأذن له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا يعلى بن الحارث قال أخبرنا إياس بن سلمة بن الأكوع وأبو أحمد الزبيري قال حدثنا يعلى قال حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وما للحيطان فيء يستظل به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى ويونس وهذا حديث إسحاق قال حدثنا عطاف بن خالد المخزومي قال حدثني موسى بن إبراهيم قال يونس ابن أبي ربيعة قال سمعت سلمة بن الأكوع وكان إذا نزل ينزل على أبي قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وليس علي إلا قميص أفأصلي فيه؟ قال زره ولو لم تجد إلا شوكه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن راشد اليمامي قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع الأسلمي عن أبيه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح دعاء إلا استفتحه بسبحان ربي الأعلى العلي الوهاب. وقال سلمة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من بايعه تحت الشجرة ثم مررت به بعد ذلك ومعه قوم فقال بايع يا سلمة فقلت قد فعلت قال وأيضا فبايعته الثانية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة فلما خف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قلت قد بايعت يا رسول الله قال وأيضا قال فبايعت الثانية قال يزيد فقلت يا أبا مسلم على أي شيء تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توارت بالحجاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا العطاف قال حدثني عبد الرحمن قال أبي وقال غير يونس ابن رزين أنه نزل الربذة هو وأصحاب له يريدون الحج قيل لهم ها هنا سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فسلمنا عليه ثم سألناه فقال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه وأخرج لنا كفه كفا ضخمة قال فقمنا إليه فقبلنا كفيه جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن سلمة قدم المدينة فلقيه بريدة بن الحصيب فقال ارتدت عن هجرتك يا سلمة فقال معاذ الله إني في إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبدوا يا أسلم فتنسموا الرياح واسكنوا الشعاب فقالوا إنا نخاف يا رسول الله أن يضرنا ذلك في هجرتنا قال أنتم مهاجرون حيث كنتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثني يحيى بن أيوب عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله فقال أنتم أهل بدونا ونحن أهل حضركم. حديث عجوز من بني نمير رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن عجوز من بني نمير أنها رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالأبطح تجاه البيت قبل الهجرة، قال فسمعته يقول اللهم اغفر لي ذنبي خطئي وجهلي. حديث عجوز من الأنصار رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا عمر بن فروخ قال حدثنا مصعب بن نوح الأنصاري قال أدركت عجوزا لنا كانت في من بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أتيناه يوما فأخذ علينا ألا تنحن، قالت العجوز يا رسول الله إن ناسا قد كانوا أسعدوني على مصيبة أصابتني وإنهم أصابتهم مصيبة وأنا أريد أن أسعدهم، ثم إنها أتته فبايعته وقالت هو المعروف الذي قال الله عز وجل ولا يعصينك في معروف. حديث السائب بن خلاد أبو سهلة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالإهلال، وقال سفيان مرة أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. قال أنس بن عياض الليثي أبو ضمرة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن عطاء بن يسار عن السائب بن خلاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع زرعا فأكل منه الطير أو العافية كان له به صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم عن عطاء بن يسار عن السائب بن خلاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخاف أهل المدينة أخافه الله عز وجل وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال حدثني يزيد بن عبد الله يعني بن الهاد عن أبي بكر بن المنكدر عن عطاء بن يسار عن السائب بن خلاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح بن خيوان عن أبي سهلة السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فبسق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، وحسبت أنه قال: آذيت الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم عن عطاء بن يسار عن السائب بن خلاد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخاف المدينة أخافه الله عز وجل، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن خلاد بن السائب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا جعل باطن كفيه إلى وجهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن خلاد بن السائب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه، وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني يزيد عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري أن عطاء بن يسار أخبره أن السائب بن خلاد أخا بني الحارث بن الخزرج أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخاف أهل المدينة ظالما أخافه الله، وكانت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن السائب بن خلاد أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كن عجاجا ثجاجا، والعج التلبية، والثج نحر البدن. قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك وحدثنا روح قال حدثنا مالك يعني ابن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، يريد أحدهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج وروح قال حدثنا ابن جريج قال كتب إلي عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم يقول: حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث أنه حدثه خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري عن أبيه السائب بن خلاد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال. وقال روح: بالتلبية أو الإهلال. قال: ولا أدري أينا وهل أنا أو عبد الله أو خلاد في الإهلال أو التلبية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام وقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالإهلال. حديث خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي الأسلمي عن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ونحن معه، فلما رفع رأسه من الركعة الآخرة قال لعن الله لحيانا ورعلا وذكوانا وعصية، عصت الله ورسوله، أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. ثم وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، فلما انصرف قرأ على الناس فقال يا أيها الناس إني لست أنا قلته، ولكن الله عز وجل قاله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف عن أبيه خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري قال ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم لعن بني لحيان، اللهم لعن رعلا وذكوان، ثم كبر ووقع ساجدا. قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عن افتراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه اليسرى في وسط الصلاة وفي آخرها وقعوده على وركه اليسرى ووضعه يده اليسرى على فخذه اليسرى ونصبه قدمه اليمنى ووضعه يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصبه إصبعه السبابة يوحد بها ربه عز وجل عمران بن أبي أنس أخو بني عامر بن لؤي وكان ثقة عن أبي القاسم مقسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال حدثني رجل من أهل المدينة قال صليت في مسجد بني غفار فلما جلست في صلاتي افترشت فخذي اليسرى ونصبت السبابة قال فرآني خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري وكانت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصنع ذلك قال فلما انصرفت من صلاتي قال لي أي بني لما نصبت إصبعك هكذا قال وما تنكر رأيت الناس يصنعون ذلك قال فإنك أصبت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يصنع ذلك فكان المشركون يقولون إنما يصنع هذا محمد بإصبعه يسحر بها وكذبوا إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك يوحد بها ربه عز وجل. حديث الوليد بن الوليد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن الوليد بن الوليد أنه قال يا رسول الله إني أجد وحشة قال إذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنه لا يضرك وبالحراء لا يقربك. حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه.

ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما جلس جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت مجاهدا يحدث عن أبي عياش الزرقي قال شعبة كتب به إلي وقرأته عليه وسمعته منه يحدث به، ولكني حفظته من الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مصاف العدو بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم قال المشركون إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم. قال: فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فصفهم صفين خلفه، قال: فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فلما رفعوا رؤوسهم سجد الصف الذي يليه وقام الآخرون، فلما رفعوا رؤوسهم سجد الصف المؤخر لركوعهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر، فقام كل واحد منهم في مقام صاحبه، ثم ركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فلما رفعوا رؤوسهم من الركوع سجد الصف الذي يليه وقام الآخرون، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف والمشركون بينهم وبين القبلة مرتين، مرة بأرض بني سليم ومرة بعسفان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي عياش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له كعدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له بها عشر حسنات، وحط عنه بها عشر سيئات، ورفعت له بها عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى مثل ذلك حتى يصبح. قال: فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقال: يا رسول الله، إن أبا عياش يروي عنك كذا وكذا. قال: صدق أبو عياش. حديث عمرو بن القاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن عمرو بن القاري عن أبيه عن جده عمرو بن القاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضا حيث خرج إلى حنين، فلما قدم من جعرانة معتمرا دخل عليه وهو وجع مغلوب، فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وإني أورث كلاله، أفأوصي بمالي كله أو أتصدق به؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثيه؟ قال: لا. قال: أفأوصي بشطره؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثه؟ قال: نعم، وذاك كثير. قال: أي رسول الله، أموت بالدار التي خرجت منها مهاجرا؟ قال: إني لأرجو أن يرفعك الله فينكأ بك أقواما وينفع بك آخرين. يا عمرو بن القاري، إن مات سعد بعدي فها هنا فادفنه نحو طريق المدينة، وأشار بيده هكذا. حديث من شهد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو القرشي قال حدثني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر برجم رجل بين مكة والمدينة فلما أصابته الحجارة فر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا تركتموه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا داود بن قيس الصنعاني قال حدثني عبد الله بن وهب عن أبيه قال حدثني فنج قال كنت أعمل في الدين باذ وأعالج فيه فقدم يعلى بن أمية أميرا على اليمن وجاء معه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءني رجل ممن قدم معه وأنا في الزرع أصرف الماء في الزرع ومعه في كمه جوز فجلس على ساقية من الماء وهو يكسر من ذلك الجوز ويأكله ثم أشار إلى فنج فقال يا فارسي هلم قال فدنوت منه فقال الرجل لفنج أتضمن لي غرس هذا الجوز على هذا الماء فقال له فنج ما ينفعني ذلك فقال الرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأذني هاتين من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرتها صدقة عند الله عز وجل فقال له فنج أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فنج فأنا أضمنها قال فمنها جوز الدين باذ.